سيدتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم مع الحفل الساهر الكبير الذي تقدمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وتحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وحفلنا هذا سيداتي وسادتي هو حفلها الأول في هذا العام الجديد، عام 1964. نتجه فيه بقلوبنا جميعا داعين أن يكون عام خير ورخاء وحب وسلام للأمة العربية كلها وللبشرية في كل مكان. وعندما يكون هذا اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم، نشعر بوحدة المشاعر ووحدة القلوب حين تلتف هنا في الجمهورية العربية المتحدة وهناك في كل شبر من وطننا العربي الكبير. تلتف هذه القلوب جميعا حول هذا الفن الرائع في صورة تعكس وحدة المشاعر وتعكس وحدة أكثر عمقا تستمد من هذه الروابط التي تربط بين أبناء الأمة العربية جميعا وتوحد بينهم في مزاج نفسي واحد. يتعشقون هذا اللون من الفن الرفيع الذي تشدو به وتقدمه أم كلثوم. في وصلتها الغنائية الأولى قدمت أغنية أقول لك إيه التي كتبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي، وهي تغنيها الليلة للمرة الثانية. وإذا كان حب الملايين لكوكب الشرق يدفعها دائما إلى أن تبذل من نفسها وفنها لهؤلاء الملايين، فإنها تحرص في ذات الوقت على أن تقدم لهم الجديد الحلو المتفتح بالحب المتدفق بالعواطف والمشاعر. وقد استمع الحاضرون هنا كما لعلكم استمعتم بنفس اللهفة ونفس الحب ونفس الإعجاب، وكانت تصاحب كوكب الشرق فرقتها الموسيقية المكونة من الأستاذ محمد الأصبجي على العود، الأستاذ محمد عبد الصالح على القانون، الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، وعلى الكمان أيضا الأساتذة عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، حسن سامي، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، محمد ماضي، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا جرجس، كريم حلمي، أحمد العريان، وعلى الناي سيد سالم، على الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال ومجدي فؤاد، الباز عباس فؤاد، وضابط الإيقاع حسين معوض، وعلى الرق مدحت طه. أما لقاؤنا في هذه الوصلة الثانية سيداتي وسادتي فهو مع هدية كوكب الشرق لملايينها وعشاق فنها في هذا العام الجديد، أغنية جديدة تذاع الليلة لأول مرة يترقبها الحاضرون كما يترقبها الملايين، وقد اجتمعت لهذه الأغنية كلمات الأستاذ عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار الفنان الأصيل محمد الموجي. وهذه الأغنية في هذه الليلة هي شيء كبير، وخاصة بالنسبة لفنان كالأستاذ محمد الموجي الذي سبق أن قدم لكوكب الشرق مجموعة من الألحان عرفناها وسمعناها ورددناها، ولكن هذه الأغنية هي الأغنية العاطفية الأولى التي تقدم على المسرح للفنان محمد الموجي. أما كلمات هذه الأغنية التي وضعها الشاعر الغنائي الشاب عبد الوهاب محمد فتقول: ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا ياما صبرت زمان على نار وعذاب وهوان، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود، إنما للصبر حدود. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، والقرب أساه وراني البعد أرحم بكتير، ولقيتني وأنا بهواك خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو إنه ضيع لسنين في هواك، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إنه الشوق موجود وحنيني لك موجود، إنما للصبر حدود. أكتر من مرة عتبتك وديت لك وقت تفكر، كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر، أكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من قوة حبي مع كل الماضي الغالي، ولقيتني وأنا بهواك خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو إنه ضيع لسنين في هواك، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني لك موجود، إنما للصبر حدود. ما تصبرنيش، ما خلاص أنا فضبية ومليت، بين لي أنت الإخلاص وأنا ضحي مهما أسيت، وما فيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الأوهام، والحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام، وكفاية وأنا بهواك خلصت الصبر معاك، وبأملي بعيش ولو إنه ضيع لسنين في هواك، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني لك موجود، إنما للصبر حدود. هذه سيداتي وسادتي هي كلمات الأغنية الجديدة التي ستشدو بها كوكب الشرق في وصلتها الغنائية الثانية، هدية تقدمها لعشاقها وعشاق فنها مع العام الجديد من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي. والكل الآن قد اتخذ مكانه في أنحاء هذا المسرح، مسرح الأزبكية، وينفرج الستار عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. تكبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهواك انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان وهي غلطة ومش حتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان انا يا ما صبرت زمان زمان على نار عذاب وغوان وهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود. انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان، انا يا ما صبرت زمان زمان على نار موجود، اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود، انا يا ما صبرت زمان زمان على نار صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان، انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان، وهي غلطة هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، اهي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، اهي غلطة ومش هتعود، ولو موجود وحنين إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير كتير وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت رضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير. صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، والقرب أساه وراني، القرب أساه وراني، القرب أساه وراني، والقرب أساه وراني، أرحم بكتير، ولقيتني وأنا بهواك خلصت الصبر معاك، ولقيتني وأنا بهواك خلصت الصبر معاك، ولقيتني وأنا بهواك خلصت ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود، اي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود، اي غلطة ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، انما للصبر حدود، للصبر للصبر حدود، للصبر حدود يا صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، انا يا ما صبرت زمان زمان على نار عذاب وغوات، أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوات، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنين موجود، اهي غلطه ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، اهي غلطه ومش هتعود، ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود، انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا صبرني الحب كتير، ودريت في القلب كتير، صبرني الحب كتير، ودريت في القلب كتير، ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير، صبرني الحب كتير كتير، وده كبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير والقرب أسى ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي لك وقت، اديت لك وقت تفكر اكتر من مره عذبتك، واديت لك وقت، اديت لك وقت تفكر اكتر من مره عذبتك، واديت لك وقت، اديت لك وقت تفكر. كان قلبي كبير بيسامحك، انما كان غدرك اكبر، اكبر من طيبة قلبي، اكبر من طولة بالي، اكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من قوة حبي، مع كل الماضي الغالي. أكتر من مرة عذبتك، واديت لك وقت، اديت لك وقت تفكر أكتر من مرة عذبتك، واديت لك وقت، اديت لك وقت تفكر. كان قلبي كبير بيسامحك، إنما كان غدرك أكبر، أكتر من مرة عذبتك، وإديت لك وقت، إديت لك وقت تفكر أكتر من مرة عذبتك، وإديت لك وقت، إديت لك وقت تفكر. كان قلبي كبير بيسامحك، إنما كان غدرك أكبر، أكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من قوة حبي، مع كل الماضي الغالي، ولقيتني وانا موجود، أي غلطة امل. الصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا اكتر اكتر من مره عاتبتك واديتلك وقت اديتلك وقت تفكر. كان قلبي كبير بيسامحك انما كان غدرك اكبر. Somebody مش هتموت، ولو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيب. Thank you.

غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحواليني إليك موجود أي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحواليني إليك موجود أي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحواليني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا سيدتي وسادتي. وإذا كنت قد ذكرت لكم في مطلع هذه الوصلة أنها تحفة جديدة هدية من أم كلثوم إلى الملايين من عشاقها ومحبيها، فربما بدت الكلمة في بداية الأمر حكما قبل أن نستمع جميعا معا إلى هذه الأغنية الجديدة، ولكن بعد أن استمعنا إلى كوكب الشرق فيبدو أن الكلمة كانت متواضعة مسرفة في التواضع. لو كان هناك شيء أكثر من الروعة وأكثر من الجمال وأكثر من السحر الحلال وأكثر من الإبداع الفني لكانت هذه الكلمة بدورها وصفاً متواضعاً لهذه الأغنية الجديدة التي قدمتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أغنية للصبر حدود التي كتبها الشاعر الموهوب عبد الوهاب محمد، وكانت من ألحان الموسيقار الفنان محمد الموجي. ولعل هذا الاستقبال الذي تناهى إليكم لكل مقطع من مقاطع هذه الأغنية، بل لعل ما اعتمل في نفوسكم من نشوة مع كل كلمة وكل نغمة من نغمات هذه الأغنية الجديدة، لعل في هذا تهنئة صادقة لكوكب الشرق على هذه الأغنية الجديدة الرائعة، وتهنئة صادقة لعبد الوهاب محمد، وتهنئة صادقة لفنان أصيل هو محمد الموجي. سيداتي وسادتي، لست أشعر أنكم في حاجة إلى مزيد بعد أن غنت أم كلثوم. سوف نعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة وأنتم مع نشوة هذه الروعة الدافقة التي تخفق بها قلوب الحاضرين وقلوبكم وقلوبنا جميعا مع كوكب الشرق. ولنا لقاء مرة ثالثة من مسرح حديقة الأزبكية. فإلى استوديوهاتنا وإلى لقاء.